الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في باب فضل الوضوء والصلاة عفوا. ولا زلنا في شرح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، أي التي بعدها، فقد جاء في الموطأ التي تليها حتى يصليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة في يوم. غفر أي غفر الله تبارك وتعالى، والذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى. له أي لهذا العبد الذي يعني توضأ هذا الوضوء الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا الوضوء ركعتين، غفر له ما بين هذا الوضوء ما بين هذه الصلاة والصلاة الأخرى التي يصليها من ذنب. فقد جاء أن هذه المغفرة إنما هي للصغائر دون الكبائر. نعم. قوله عن صالح قال عن ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: توضأ عثمان. هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعين مدنيون يروي بعضهم عن بعض، وفيه لطيفة أخرى وهو من رواية الأكابر على الأصاغر، لأن صالح بن كياس أكبر سنا من الزهري. وقوله ولكن هو متعلق بحدث قبله. قوله صلى الله عليه وسلم: كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي أو يؤتى كبيرة وذلك الدهر كله، معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيئا من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الأحاديث أمامه. قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله. نعم، والله أعلم. هذا الذي قاله القاضي عياض هو الصحيح، يعني أن الكبيرة تحتاج إلى توبة ما يكفرها مداومة الطاعات، فمداومة الطاعات تكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، لا بد أن يكون صاحبها تائبا منها. أما إذا كان يعني غير تائب منها، بمعنى أنه موالي لها يعني يفعلها، أو أنه فعلها وهو غير نادم على فعلها، فإن صلاته لا تكفر هذا، فإن الصلاة لا تكفر هذا الذنب الكبير. نعم. ثم قال: إلا يعني توبة أو يعني مغفرة من الله تبارك وتعالى، يتغمده الله تبارك وتعالى برحمة من هذا يوم القيامة أو بشفاعة كما جاء، لأن شفاعة النبي وشفاعة الشافعين قد يعني يقيل الله تبارك وتعالى بها لبعض الناس بعض الكبائر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك الدهر كله، أي ذلك مستمر في جميع الأزمان. نعم. ثم أنه وقع في هذا الحديث: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرا. وفي الرواية المتقدمة: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذلك. وفي الرواية الأخرى: إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وفي الحديث الآخر: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذلك وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس كفارة لما بينهم. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إلى اجتنبة الكبائر. فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب. وقد يقال: إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة ظهر له ما تقدم لله. والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، كان وجد ما يكفره من الصغار كفاره، وأن لم يصاب الصغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنة أو حسنات ورفعت به درجة، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصاب الصغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. والله أعلم. نعم، هذا جواب يعني إن شاء الله مستقيم، معنى أن كل واحدة من هذه مكفرة، هذه إذا اجتمعت يعني هذه الأمور كلها تكون مكفرة، هذه تكفر وهي تكفر وهي تكفر. فلو كان قد كفر الله تبارك وتعالى بها خطايا هذا العبد وفعل ثاني فعل صالح مما يكفر الذنوب، هذا يكون رفع لدرجاته وزيادة في حسناته. نعم. وقوله عن أبي النصر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النصر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو النصر اسمه سالم بن أمية المدني القرشي التيمي مولى عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه، وأما أبو أنس فاسمه مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، وهو جد مالك بن أنس الإمام، ووالد أبي سهيل عم مالك. وأما المقاعد بفتح الميم وبالقاف قيل هي تكاكين عند دار عثمان بن عفان، وقيل درج، وقيل موضع بقرب المسجد وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. وأما قوله توضأ ثلاثا ثلاثا فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء ثلاثا ثلاثا. نعم. وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة واحدة، وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثا كباقي الأعضاء، وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث، وقد جمعتها مبينة في شرح المهذب ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع الدلالة منها. لكن هذه قولوا انها هذه ان رسول الله توضا ثلاثا ثلاثا وان هذه هي السنه، طبعا هي السنه يعني هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه احيانا كان يصلي يعني يتوضا مرتين مرتين ومره توضا مره مره يعني يغسل الوضوء مره واحده. اما قوله ان فيها دليل الامام الشافعي على مسح الراس ثلاثا، والجواب انه ما في دليل على هذا، لانه يعني كل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه مسح الرأس مرة واحدة، مسح غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، وجه ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق داخل وجه ثلاثا، واليدين ثلاثا والرجلين ثلاثا، لكنه في الرأس مسح مرة واحدة. فالعموم يعني إذا جاء ما يخصصه خلاص ما يبقى على عمومه، فهذا العموم ما يبقى على عمومه أن الرسول توضأ ثلاثا ثلاثا، فيستدل بعمومه على أن كذلك مسح الرأس ثلاثا، لأنه قد جاء ما يخصصه أن النبي مسح رأسه مرة واحدة ولم يعتقد أنه مسح رأسه ثلاثا. نعم. وأما قوله وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أن عثمان قال ما قاله والرجال عنده فلم يخالفوا، فقد جاء في رواية رواه البيهقي وغيره أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم. والله أعلم. نعم. قوله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ، هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره. قال أبو علي الغساني الجياني مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله عن أبي أنس، وإنما يرويه أبو النضر عن بشر بن سعيد عن عثمان بن عفان، روينا هذا عن احمد بن حنبل وغيره، قال وهكذا قال الدارقطني، هذا مما وهم فيه وكيل على الثوري، وخالفه اصحاب الثوري الحفاظ منهم الاشجعي عبد الله الاشجعي وعبد الله بن الوليد ويزيد بن ابي الحكيم والفريابي ومعاويه بن هشام وابو حذيفه وغيره، رواه عن الثوري عن ابي النضر بن بشر بن سعيد ان عثمان وهو الصواب، اخر كلام ابي عبد. نعم. وقوله عن جامع بن شداد ابي صخر هو بفتح الصاد المهمله ثم خاء المعجمه ساكنه ثم راء ثم هاء وقد تقدم ضبطه. قوله فما اتى عليه يوم الا وهو يفيض عليه نطفه، النطفه بضم النون وهي الماء القليل، ومراده لم يكن يمر عليه يوم الا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغتسال محافظه على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الاجر الذي ذكره بحديث، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ما أدري أحد أحدثكم بشيء أو أسكت، قال قلنا فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم ما أدري أحدثكم أو أسكت، فيحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ نعم. لما فيه من البشرة، ذكرنا أن هذا لما فيه من البشرة التي قد يتكل عليها يعني السامع ويترك بعض العمل الصالح. نعم. ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه وسلم فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطهارة. نعم. وسبب توقفه اولا انه خاف مفسده اتكاله. خاف مفسده اتكاله. طيب يقول خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه خلاص. نعم. ثم راى المصلحه في التحديث به. صلى الله عليه وسلم. نعم. واما قولهم ان كان خيرا فحدثنا، فيحتمل ان يكون معناه ان كان بشاره لنا وسببا لنشاطنا وترغيبنا في الاعمال او تحذيرا وتنفيرا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به لنحرص على عمل الخير والاعراض عن الشر. وان كان حديثا لا يتعلق بالاعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله ورسوله اعلم. ومعناه فر فيه رهيب. فر فيه رأيك. يعني انظر فيه رأيك. فر فيه رأيك. أن اسم فعل الأمر من انظر نقول رأ يعني انظر هذا الأمر. نعم. فر فيه رأيك. نعم. قوله ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه ليصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينها. هذا رواية فيها فائدة نفيسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الطهور الذي كتبه الله عليه، أنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له، وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا، والله أعلم. يعني هذا الاستدلال بعيد شوية، يعني من تطهر كما كتب الله له، كما كتب الله هو كتابة الله سبحانه وتعالى فرضه، هو المنذر في كتابه، وكذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم، هو من لأن النبي يبين هذا الفريضة، فلا يقال بأن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هو ليس مما فرض الله، بل هذا مما فرض الله، مثل ربنا سبحانه وتعالى قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجاء النبي بين أن المضمضة والاستنشاق هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البيان هو بيان المفروض الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه، لأن المضمضة والاستنشاق هي داخلة في الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى بغسله، فلا يقال يعني من توضأ يعني وضوءا كما فرض الله تبارك وتعالى أن هذه يعني اختصر على الموجود في الآية دون ما بينه النبي من سنته، بين النبي من السنة هو تفسير لهذه الآية وبيان لها، وهو وحي كذلك من الله تبارك وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينهزه إلا الصعاب، هو بفتح الياء والهاء وإسكان النون بينهما، ومعناه لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصعاب. نعم. قال أهل اللغة نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته. أنهزه. أنهزه إذا دفعته. نعم. ونهز رأسه أي حركه. قال صاحب المطار وضبطه وضبطه بعضهم ينهزه بضم ينهزه بضم الياء وهو خطأ. ثم قال وقيل هي لغة والله أعلم. يعني لا يخرجه من بيته بعد الوضوء هذا إلا أنه ذاهب بصلاة المسجد، ما عنده يعني نية في شيء آخر، ما عنده هدف يعني في خروجه أن يشتري أو يبيع أو يزور أو يبيع، بس إنما خروجه إنما من أجل الصلاة. نعم. وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص في الطاعة وأن تكون متمحضة لله تعالى والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما خلا من ذنبه أي مرة. نعم. قوله إن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثا أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران. هذا الإسناد اجتمع فيه الحكيم بضم الحاء الحكيم وفتح الكاف الحكيم ونافع بن جبير ومعاذ وحمران. حكيم. قوله مولى الحرى هو بضم الحاء مهملة وفتح الراء تقدم بيانه أول الكتاب. قوله حدثنا ابن وحد عن أبي صخر هو أبو صخر من غيرها في آخره واسمه حميد بن زياد أو حميد بن زياد وقيل حميد بن صخر وقيل حماد بن زياد ويقال له أبو صخر الخراط صاحب العباء المدني سكن مصر. قوله صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما فيه جواز قول رمضان من غير إضافة شهر شهر إليه وهذا هو الصواب ولا وجه لإنكار من أنكره. وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى واضحة مقصودة بشواهدها. قوله صلى الله عليه وسلم إلى اجتنب الكبائر هكذا هو في أكثر الأصول، اجتنب آخره بزيادة باء هو حد، والكبائر موصول أي إذا اجتنب فاعلها الكبائر. وفي بعض الأصول اجتنبت بزيادة تاء المثنى في آخره على من لم يسمى فاعله ورفع الكبائر، وكلاهما صحيح ظاهر والله أعلم. يعني إذا اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنب الكبائر كل هذا صحيح. نعم. بعض الذكر المستحب عقب الوضوء. عقب الوضوء نقف إن شاء الله.